أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في منازل الإنسان ودرجاته بحسب قوى نفسه. تقريبا نستطيع أن نقول إلى هذا الفصل الثاني كان صدر المتألهين بصدد بيان كلمات القوم من إشراقيين ومشائين ومتكلمين، ولكنه من هذا الفصل، يعني من الفصل الثالث وما بعد، يحاول أن يشير إلى تلك الحقائق التي تقدم الكلام عنها من خلال المباني التي يعتقدها. وأهم تلك المباني التي يمكن توضيح هذه القواعد عليها هي مسألة اتحاد العاقل والمعقول، ومسألة اتحاد العامل والعمل، وأن ذلك لا يتحقق إلا من خلال الإيمان بالحركة الجوهرية. من نحو الإجمال هكذا نستطيع أن نقرر المطلب، وهو أنكم تعلمون أن الإنسان في بدو وجوده له نحوان من الكمال، كما قرأتم في نهاية الحكمة. النحو الأول هو الكمال الأولي الذي يعبر عنه بالصورة النوعية، أصل الوجود. والنحو الثاني هو الكمال الثانوي، وهي الكمالات التي يحصل عليها كصفات مرتبطة بالكمال الأولي من العلم والقدرة والسمع والبصر وباقي الفضائل والرذائل. هكذا يدعي صدر المتألهين أنه هذه، وإن كانت هذه الكمالات وإن كانت في بدو الأمر تنقسم إلى أولية وثانوية، ولكنه في أواسط الأمر وأواخر الأمر بعد لا يوجد عندنا أولي وثانوي، كلها تكون أولية، لأنها تكون ماذا؟ هي الصورة النوعية لهذا الإنسان. لأن المفروض أن الصورة النوعية التي ولد عليها لم تكن إلا قابلية على هذا وعلى هذا وعلى هذا، يعني والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعل لكم. فالإنسان في بدو وجوده لا يملك شيئا إلا ذلك الرأسمال الأصلي الذي هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل الخلق إلا ذلك الدين القيم. ولكنه أول ما يوجد وهو على مفترق طرق، يستطيع أن يتكامل بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه اللي يشار إليها إن شاء الله تعالى عندما يقول بأنه هذا الإنسان كأنه معجون من هذه القوى، بهيمية سبعية شيطانية ملكية. هذه هي القوى التي يستطيع من خلالها أن يتكامل هذا الموجود الذي هو الإنسان. ولعله هذه واحدة من أهم خصائص هذا الموجود التي تميزه عن الموجودات الأخرى، يعني توجد فيه قابلية التكامل في البعد البهيمي، وقابلية التكامل في البعد الغضبي، وقابلية التكامل في البعد الشيطاني، وقابلية التكامل في البعد ملكي. أما عندما تضع يدك على باقي الموجودات تجد لا، تقريبا كل منها على نحو واحد، ذات بعد واحد. تستطيع أن تتكامل في البهيمية، بعد لا تستطيع أن تتكامل في الأبعاد الأخرى، الطريق مو مفتوح أمامها. تتكامل في السبعية ولكن بعد لا تستطيع أن تتكامل في البهيمية والأبعاد الأخرى. تستطيع أن تتكامل في الشيطانية ولكن بعد ما عاد قدرة أن تتكامل في الملكية. تستطيع أن تتكامل في الملكية كالملائكة ولكن بعد لا يوجد فيها قدرة أن تتكامل ماذا؟ في الأبعاد الأخرى. الموجود الوحيد الذي فيه القدرة على أن يتكامل في جميع هذه الأبعاد وتوجد فيه القابلية والاستعداد في التكامل في جميع هذه الأبعاد هو من؟ هو الإنسان. من هنا ذكروا في محله في آية الخلافة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني أن الآية لم تنفي عن هذا الإنسان الفساد، لم تنفي عن هذا الإنسان سفك الدماء، ولكن أثبتت فيه أن فيه شيئا لا يوجد عندكم. قالت وعلم آدم الأسماء، يعني له القدرة على أن يصل إلى ما لا يمكنكم الوصول إليه. ولعل هذه الروايات التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تشير إلى هذه الحقيقة، أن الإنسان ركب فيه عقل وشهوة، والبهائم شهوة بلا عقل، والملائكة عقل ماذا؟ بلا شهوة. إشارة إلى أن هذه الموجودات كل واحدة منها لها بعد واحد، خط واحد في التكامل، بخلاف الإنسان الذي له ماذا؟ هذه الخطوط المتعددة، يستطيع أن ماذا؟ أن يتكامل فيها جميعا، ولكن بشرط أن يجعل إدارة هذه القوى تحت ماذا؟ تحت العاقلة، تحت الملكية، تحت القدس والطهارة والعلم. إذا جعل هذه القوى تحت تلك فكل هذه القوى تكون مفاتيح الخير، والعكس بالعكس. إذا جعل باقي القوى تحت الشهوية، تحت الغضبية ونحو ذلك، كل هذه القوى تكون ماذا؟ مفاتيح للشر، توصله إلى ماذا؟ توصله إلى جهنم. يعني الشهوة فيها قابلية أن توصل الإنسان وتكون مفتاحا وبابا إلى الجنة، ونفس هذه الشهوة تستطيع أن تكون بابا ماذا؟ بابا إلى النار. الجنة لها 8 أبواب، النار لها 7 أبواب. هسه لماذا هذيك 8 وهذه 7؟ ما الفارق بين هذه النفس وتلك النفس؟ ولكنه هذه المفاتيح وهذه الأبواب تبدأ من هنا، تبدأ من الشهوة، تبدأ من الغضب، تبدأ من الوهم، تبدأ من هذه القوى. هذه القوى إما هي بابك إلى الجنة، وإما هي بابك ماذا؟ بابك إلى النار. إذن في هذا الفاصل صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذه القضية، وهي في منازل الإنسان ودرجات الإنسان بحسب قوى نفسه، أنه أساسا هو أي مرتبة. إذا سألت هذا الإنسان، هذا الموجود الذي يمشي على 2 ويعبر عنه الإنسان، ما هي مرتبته الوجودية؟ انظر أن مقامه في أي قوى من هذه القوى. فإن كان مقامه في الشهوة فمرتبته الوجودية أي أنه بهيمة، ولكنه بهيمة تمشي ماذا؟ تمشي على 2، بل أضل من البهائم. لماذا؟ لأن مثل هذا الموجود كان فيه القدرة أن يكون ملكا، ولكنه صار ملكا أو صار بهيمة. لذا القرآن الكريم يعبر عنه بل أضل، هذه بل أضل باعتبار أنه ذاك الموجود الذي صار بهيمة ولم يكن بمقدوره أن يكون ملكا، لم يكن بمقدوره أن يكون عاقلا فصار بهيمة. أما أنت بمقدورك أن تكون ملكا وتصل إلى تلك المقامات، ولكن مع ذلك ماذا؟ اكتفيت بأن تكون بهيمة، مو فقط بهيمة، بل جعلت العقل أسيرا لهذا البعد ولهذه القوة، فاستفدت من العاقلة في خدمة ماذا؟ في خدمة البهيمية والشهوية. لذا في رواية موجودة في أصول الكافية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، الرواية تقول: إن لأبدانكم ثمنا هو الجنة فلا تبيعوها بأقل من ذلك. إن لأبدانكم ثمنا هي الجنة فلا تبيعوها، مضمون الحديث، بأقل من ذلك. هناك كتاب قيم للمحقق الدامات حواشيه على أصول على الكافي، على الكافي في ذيل هذه الرواية هكذا يقول، يقول أن الإمام الكاظم يقول: أبدانكم ثمنها الجنة، أما أرواحكم ففوق الجنة، هذا الثمن البدن هو الجنة فلا تبيعوها بأقل، أما أرواحكم ونفوسكم هذه ليس لها ثمن إلا لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن بعتموها بالجنة أيضا أنتم مغبونون. لماذا تبيعون هذا الثمن، هذه البضاعة التي توجد عندكم تبيعوها بأقل من ثمنها الواقعي؟ على أي لحوة. إذن صدر المتألهين بصدد بيان هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان قيمته أن يعرف أنه في أي موقع هو من هذه القوى. وما هي هذه القوى؟ ذكرنا أنها قوى أربع أساسية: القوة الشهوية، والقوة الغضبية، والقوة الوهمية اللي أبين الآن ما هو المراد من الوهم وإن كان تقدم فيما سبق، والقوة ماذا؟ العقلية، أو التي يعبر عن هذه القوى بتعبير آخر بهيمية وسبعية وشيطانية وملكية. خب من الواضح لماذا يعبر عن الشهوية بأنها بهيمية؟ باعتبار أنه من أهم خصائص البهيمة هو ماذا؟ هي الشهوة. ولماذا يعبر عن الغضبية بأنها سبعية؟ باعتبار أنه من أهم خصائص الغضبية هذه القوة هو ماذا؟ هو الافتراس والسبعية. لماذا يعبر عن الوهمية بأنها شيطانية؟ باعتبار أن وظيفتها الحيل والمكر والخداع. طبعا مو بالضرورة الحيلة مطلقا مزينة، المكر مطلقا مزين أبدا، والله خير الماكرين. ليس المكر مطلقا مذموم، وإنما المكر أيضا على ماذا؟ على قسمين: ممدوح ومذموم. عندما نأتي بعد ذلك لماذا نعبر عن العقلية بأنها ملكية؟ باعتبار أن العقل يوصل الإنسان إلى عالم القدس والطهارة الذي هو عالم الملائكة. خلنا نقرأ هذه المقدمة إلى أن نقرأ بعض العبارات. قال الفصل الثالث صفحة 93 بل إن كل إنسان بشري، هذا القيد احترازها، لأنه عندنا إنسان إلهي رب النوع مثلا، إنسان عقلي، الآن احنا حديثنا أين؟ في الإنسان البشري الذي له بعد مادي، وإلا على مبنى شيخ الإشراق فإنه يوجد عندنا إنسان ولكنه بشري أو ليس بشري، لا، رب نوع هذا الإنسان. إن كل إنسان بشري، هذا البحث اللي إذا يتعرض له يتذكر الإخوة تعرضنا له في آخر قاعدة إمكان الأشرف في نهاية الحكمة، هناك قلنا بأنه ذاك الإنسان أيضا فرد من هذه الماهية النوعية أو ليس فردا منها. إن كل إنسان بشري باطنه، وظاهره معلوم لنا، باطنه ما هو؟ باطنه كأنه معجون. هذه كأنه ما الأواسط الطريق، وإلا في أواخر الطريق يصير كأنه لو أنه بعد، لا، في أواخر الطريق بناء على الاتحاد بعد مو كأنه، وإنما ماذا؟ يصل إلى مقام أنه يكون هو الصورة النوعية، الصورة النوعية النهائية تلك. وهذا معنى ما تقدم مرارا من أن الإنسان ليس هو الصورة النوعية الأخيرة، بل هو ماذا؟ فصل متوسط وتحته ماذا؟ أنواع أخرى، جنس وتحته أنواع. هسه في أول الأمر كأنه، من قبيل ما تقدم في بحث الإلهيات أن الإنسان في أوائل الطريق في السير إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يسأل الرسول الأعظم ما الإحسان؟ قال كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام. أما عندما نصل إلى مقامات أخرى، ويلك كيف أعبد ربا لم أراه. هذه بعد مو مقام كأني أراه، بل هو ماذا؟ أراه حقيقة، أراه، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذا ما الأواسط الطريق. كأنه معجون من صفات قوى مقوية، من صفات، أي الصفات منشأها ماذا؟ قوى في النفس. من صفات قوى، بعض هذه الصفات أو القوى بهيمية، وبعضها سبعية، وبعضها شيطانية، وبعضها ملكية، ملائكة. حتى يصدر من البهيمية الشهوة والشراه والحرص والفجور، ومن السبعية الحسد والعداوة والبغضاء، ومن الشيطانية المكر والخديعة والحيلة والتكبر والعز. مراد من العز هنا مو فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مراد من العز هنا أخذته العزة بالإثم. قال والعز وحب الجاه والافتخار والاستيلاء. والمراد من الملكية العلم والتنزه والطهارة، مو والتنزه أو الطهارة، العلم والتنزه والطهارة. وأصول جميع هذه الأخلاق الأربعة، وأصول بلي بلي بلي وأصول جميع، أنا هذه قدمتها العبارة ما استقامت، وأصول جميع الأخلاق، وأصول جميع الأخلاق هذه الأربعة، وقد عجنت في باطنه عجنا. إذا قرناها وقد عجنت عجنا، بعد ما تصير نقراها، فلهذا مضطرين أن نقرأ عجنت. هسه نخلي الفاعل ماذا؟ محذوف، يعني الله الذي عجنها مثلا. بلي يعني مفعول شو اسمه مطلق أمس. وقد عجنت في باطنه عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها، بل لا يمكن أن يتخلص منها، لا يمكن أن يتخلص منها إلا ماذا؟ ها؟ إلا لولا أن رأى برهان ربه. وقع عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يستطيع أن يهذب هذه القوى بعضها مع بعض، يعني أن يقيم بينها العدالة الكبرى. وهذه القوى جاءت إليها الإشارة كما أشرنا بالأمس في صفحة 61 من جامع السعادات للنراقي، بحث قيم واقع. قال وله قوى أربعة: قوة عقلية ملكية، وقوة غضبية سبعية، وقوة شهوية بهيمية، وقوة وهمية شيطانية. والأولى شأنها إدراك حقائق الأمور، يعني العقلية، والثانية موجبة لصدور أفعال السباع من الغضب، والثالثة لا يصدر عنها إلا أفعال البهائم من عبودية الفرج والبطن والحرص على الجماع والأكل، والرابع شأنها استنباط وجوه المكر والحيل والتوصل إلى الأغراض. ولكنه يمكن أن تكون توصل إلى أغراض ماذا؟ صحيحة، ويمكن أن تكون توصل إلى أغراض ماذا؟ فاسدة. يعني سلاح ذو حدين. والفائدة ثم بعد ذلك يدخل في بيان أهمية هذه القوى وفوائد هذه القوى، وأن الإنسان لو فقد أي قوة من هذه القوى لكان ماذا؟ ناقصا. ونفس وما سواها الله، هذه النفس الذي ألهمها هذه القوى وأوجد فيها هذه القوى، هذه نفس مسوات، لذا عندما خلقه قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فلو لم يوجد فيه واحد من هذه لكان ماذا؟ لكان ناقصا. لذا تجدون أنتم الذي لا توجد فيه القوة الشهوية معيب لو كامل، معيب الذي، فلهذا انتم ارجعوا الى موجبات الفسخ في النكاح، شؤون كثير من هذه التي هي ابواب الانسان الى النيران هي من العيوب ماذا في ابواب الفقه. لماذا؟ باعتبار انه اذا لم تكن فيه الانسان تلك القوى فكان ناقصا، كان معيبا. نعم، المهم هذه النعم ان تستعمل في الخير وان يجتنب بها ماذا؟ الشر. ثم يقول والفائدة في القوة الوهمية، الواهمة، إدراك المعاني الجزئية. هذا الذي ذكرناه مرارا، أن المعنى قد يكون كليا وقد يكون ماذا؟ جزئيا. إذا كان المعنى كليا فمدركه العقل، إذا كان جزئيا فمدركه الواهمة. فإما قوة مستقلة، إما نفسه العقل السابق الذي عبرنا عنه عقل ساقط، واستنباط الحيل والدقائق التي يتوصل بها إلى المقاصد الصحيحة. من هنا تفهم أن هذا الرجل رجل كيف يتكلم على المباني وواقف على المباني. يقول وبيان ذلك أن الواهمة والخيال والمتخيلة ثلاث قوى متباينة. هذا الذي في أول منطق المظفر وجدتم الخلط بين الخيال وبين ماذا؟ وبين المتخيلات. ولكنه النراقي كامل الملتفت أن الخيال شيء والمتخيل ماذا؟ شيء آخر. يقول وشأن الأولى يعني الواهمة إدراك المعاني الجزئية، وشأن الثانية يعني المتخيلة الخيال إدراك الصور، وشأن الثالثة التركيب والتفصيل فيما بينهم. واضح هذا المعنى؟ فالمتخيل شيء والخيال ماذا؟ شيء آخر. وعندما نقول هذه دعابات الخيال، هذا الاصطلاح خاطئ، هذه دعابات ماذا؟ دعابات المتخيلة. المتخيلة هي التي تركب وتفصل وتفعل وتفعل وتفعل. أما الخيال ليست له وظيفة إلا إدراك ماذا؟ إلا إدراك الصور. لتقيدوها بالجزئية لأن الصور لا تنقسم إلى كلية وإلى جزئية، فإن الصور لا تكون إلا جزئية. هسه الإخوة إن شاء الله يراجعون البحث مفصل هنا في جامع السعادات الجزء الأول، بل مقدمة من يعني الكتاب واقعا كل الكتاب بثلاثة أجزائه في كفة ميزان، والمقدمة في كفة، وأي مطالب جيدة أكون موجودة في المقدمة. قال وإنما يخلص، أولا قال عجنت في باطنه عجنا محكما لا يكاد يتخلص منها. الآن يريد أن يبين الاستثناء، كيف يتخلص؟ يقول يتخلص منها إذا جعل العاقل هي الأمير وجعل هذه القوى هي ماذا؟ هي المأمور. وإنما يخلص من ظلمات الثلاثة الأول بنور الهداية. هذا نور الهداية من أين يأتي به؟ المستفاد من الشرع الذي هو الحجة الظاهرة، والعقل الذي هو الحجة الباطنة. الشرع الذي وظيفة الأنبياء، والعقل الذي فألهمها فجورها وتقواها. والعقل فسوى أول ما تحدث في نفس الآدم. من هنا صدر المتألهين يريد أن يبين المراحل التي يمر بها هذا الإنسان لتتضح عندنا مسألة مهمة بعد ذلك أشير إليها. الآن هذا الإنسان يريد أن يوجد، هذا الإنسان يمر بمراحل لكي يوجد. ما هي أول مرحلة فيه؟ ما هي المرحلة الثانية؟ ما هي المرحلة الثالثة؟ ما هي المرحلة الرابعة؟ بعبارة أخرى هذا البحث مرتبط بمراحل تطور قوى الإنسان الباطنية. أنت الآن لو تعطي بدن الإنسان، هذا البدن تعطيه للطبيب، تسأله بماذا يمر أول جزء من الأجزاء التي تتشكل في الرحم، أي جزء؟ يقول الجزء الكذلك، ثم الجزء الثاني، ثم الجزء الثالث، ثم الجزء الرابع، إلى أن يكتمل هذا الوجود البدني، يكتمل هذا الوجود المادي. ها؟ طب الآن سؤال، بعد أن ثبت في محله من الأبحاث الفلسفية أن الإنسان له قوى، ونسأل أول قوة توجد ثم ثانية ثم ثالثة ثم رابعة، فتكتمل قوى الإنسان، ما هي المراحل التي يمر بها؟ يقول هنا أول ما يمر الإنسان، أول قوة توجد فيه القوة البهيمية، القوة البهيمية. فلهذا تجد الجنين في بطن أمه لا يعرف إلا ماذا؟ إلا الطعام، لأنه هو الذي ماذا يوجده ويكمله، ليس له شيء آخر. ثم بعد ذلك ننتقل إلى القوة ماذا؟ الغضبية. وبعد ذلك إلى القوة ماذا؟ الوهمية. وبعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ الملكية، يعني القوة العقلية. فآخر ما يكتمل عند الإنسان ماذا؟ العقل. خصوصا إذا علمنا أن اكتمال العقل عند الإنسان في 40 من عمره، فهذا العقل المسكين يأتي ويشوف من يأتي، يجد أن كل المواقع مستولى عليها، أصلا مقوى ولا موقع هو، فلا بد أن يدخل في معركة رهيبة لاقتلاع هؤلاء من مواقعهم. من هنا يبدأ بحث الجهاد الأكبر. إنما سمي هذا الجهاد كما أشر في كتاب التربية الروحية، سمي هذا الجهاد أكبر. واحدة من أهم نقاط ذلك أن هذا العقل عندما يأتي في آخر المطاف الآن يريد أن يقاتل، ويجد أن كل المواقع مأخوذة أولا، وأكو فيها استقرار، وأكو فيها ملكات قوية. بعبارة أخرى، الشيطان استطاع أن يأخذ كل هذه المواقع ونشر فيها كل جنوده، كما رواية سماعة ابن مهران، جنود العقل وجنود ماذا؟ وجنود الجهل، نشر كل جنوده. الآن لابد أن يأتي هذا العقل لماذا؟ ليقاتل هذا العدو المستشرش الذي بيده كل هذه المواقع. لذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد الثامن صفحة 136 هذه عبارته هناك، الفصل العاشر في صفحة 136، يقول في أن هذه المراتب من النفس بعضها سابقة في الحدوث على بعض كما مر. فالنفس الآدمية ما دام كون الجنين في الرحم درجتها درجة النفوس النباتية على مراتبها، لأن النفس النباتية لها مراتب، هذه أعلى مراتب النبات، والله أنبتكم إنباتا، أنه أساسا مرتبة نباتية. وهي إنما تحصل هذه المرتبة النباتية بعد تخطي الطبيعة درجات القوى الجمادية. فالجنين الإنساني نبات بالفعل، طبعا بنحو عام، ها، وإلا الجنين الذي يكلم أمه في بطن أمه، ما محكوم بهذه الأحكام، هذه القاعدة العامة نتكلمها، هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، هم محكوم أنه وجوده ماذا؟ وجود النبات. فالجنين كما أيضا في الزهراء البتول اللي روايات موجودة كما تعلمون، فالجنين الإنساني نبات بالفعل، حيوان بالقوة لا بالفعل، وكونه حيوانا بالقوة فصله المميز له عن سائر النباتات، الجاعل له نوعا مباينا للأنواع النباتية. وبماذا يتميز؟ مع أنه نبات، يقول لا، هذا فيه استعداد ماذا؟ أن يتكامل. وذاك النبات فيه استعداد أن يكون حيوان أو لا يوجد فيه استعداد أبدا. وإذا خرج الطفل من جوف أمه صارت نفسه في درجة النفوس الحيوانية إلى أوان البلوغ الصوري، يعني البلوغ الفقهي، وهذا الآن يوجد فيه عقل، ولكنه هذا ليس هو العقل الذي يعبر عنه الفيلسوف وهو بلغ أشده القرآن الكريم، لا، هذا العقل الذي يقتضي التكليف الشرعي. والشخص حينئذ حيوان بشري بالفعل، إنسان نفساني بالقوة، حتى لم يصل إلى أن يكون إنسانا بمرتبة النفس، وإنما هو بالقوة. ثم تصير نفسه مدركة للأشياء بالفكر والروية، مستعملة للعقل العملي. هنا يأتي دور العقل والشريعة ليخرج الإنسان من النقص إلى ماذا؟ إلى الكمال. يعني إذا أراد أن يصير إنسانا، إذا أراد أن يحيا حياة إنسانية بالفعل، إذا دعاكم لما يحييكم، يعني نحن أموات، يقول لا، مو أنت أموات، وإنما أنت في درجة من الحياة، والعقل والشرع يريد أن ينقلك إلى ماذا؟ إلى درجة أعلى من الحياة التي توجد عند الدرجات الدانية أو لا توجد. لذا هذا الإنسان الذي حيا بحياة طيبة يسمع ما لا يسمعه من هو أدنى منه، يشم ما لا يشم من هو أدنى منه، يرى ما لا يرى من هو أدنى منه. وهكذا إلى أوان البلوغ المعنوي والرشد الباطني باستحكام الملكات والأخلاق الباطنة، وذلك في حدود الأربعين غالبا، في حدود الأربعين واقعا الإنسان. ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، هذا عندما يبلغ الإنسان أشده يبلغ أربعين عاما في هذا. إذا في بعض الروايات المنقولة كما ينقلها شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في كتابه مسائل عيون النفس، يقول في الأعم الأغلب الأنبياء بعثوا إلى النبوة بعد الأربعين ماذا؟ بعد الأربعين عاما. هسه بعد ذلك أبين لك هذا شنو بعد الأربعين عاما وين نقطتها، لأنه جملة من المشاكل التي تجينا منا أنا. وذلك في حدود الأربعين غالبا، فهو في هذه المرتبة إنسان نفساني بالفعل، أما وإنسان ملكي أو شيطاني بالقوة عند الأربعين. يحشر في القيامة إما مع حزب الملائكة وإما مع حزب الشياطين وجنودهم، فإن ساعده التوفيق وسلك مسلك الحق وصراط التوحيد وكمل عقله بالعلم وطهر عقله بالتجرد، كمل عقله النظري بالعلم وطهر عقله العملي ماذا؟ بالتجرد عن الأجسام، يصير ملكا بالفعل من ملائكة الله الذين هم في صفة العالين المقربين. عند ذلك تفهم إن الله سبحانه وتعالى يعطي لعمي منه ها جعفر جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. هذا مقام جعفر، أنه وصل إلى مقام ماذا؟ وصل إلى مقام الملائكة. البعض يتصور لا ذاك الجسد نفسه وذاك الإنسان في الدنيا، ولكن الله منطي اثنين أجنحة كما نصور في بعض الصور والرسوم. لا، هذا الوجود صار وجود ماذا؟ صار وجود ملكي، ولكن كيف يقرب إلينا؟ لأنه أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. وشو نكلم هاي الناس؟ نكلمهم بهذه الطريقة. ولكنه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد وهو شهيد، أو قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، هذا عموم الناس. أما اللب منه يأخذه؟ وما يعقلها إلا العالمون. إحنا للناس نحشبه، كلنا يأخذ بقدره. وتلك الأمثال نضربها للناس، يقول يعطيه جناحين يطير بهما في الجنة، كما العباس كذلك جزما سلام الله عليه. ولكنه هذه الأمثال من يعقلها؟ من يهضمها؟ من يصل إلى لبها؟ يصل إليها من؟ العالم. إذن من هنا يتضح أن الغاية في الشريعة في القرآن في الرواية أن يكون الإنسان عالما لو أن يكون عاقلا. البعض نتصور أن العلم هو الهدف، مع أن العلم هو الهدف وليس هو الهدف، ليس هو الهدف، العلم وسيلة. وما يعقلها، التعقل هو الهدف، ولكنه طريق التعقل يمر ماذا؟ من خلال العلم. قال وإن ضل عن سواء السبيل وسلك مسلك الضلال والجهال يصير من جملة الشياطين ويحشر في زمرة البهائم والحشرات. إذا الوحوش حشرت، إذا الوحوش حشرت. البعض تصور يكون أخوة هذول تكليف ما عدهم، منو قال لك هذول الوحوش يعني الحيوانات والبهائم؟ لا، هذول البشر الذين يحشرون يوم القيامة على صورة ماذا؟ على صورة الوحوش. وإذا الوحوش حشرت. قف جيد هسه. وأول ما تحدث، وأول ما تحدث في نفس الآدمي البهيمية فتغلب عليه الشهوة والشراء في الصبا، مو في الصبي، فتغلب عليه في الشهوة والشره في الصبا. لذا أنت تجد واقعا تجد هذا الطفل اللي عمره شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة، شنو تنطيخ اللي وين؟ فيفا. كل جميع يعرف شنو تعطيه مولانا، شنو تعطيه يخلي وين؟ فيفا. لا يعرف شيئا آخر أساسا، نما على هذه، هذه ملكة عنده. مو فقط هذه، انتوا الان الطفل يخرج من من بطن امه في نفس الان الاول تجد بانه هذه الشفاه ماذا؟ تبحث عن ماذا؟ تبحث عن سدين. وإلا هذا علم ما عنده. الله سبحانه وتعالى مزوده بالعلم وإن كان لا يوجد عنده علم بالعلم، يعني العلم المركب ما موجود، ولا العلم البسيط موجود، يبحث يبحث يبحث مباشرة من غير أن تعلمه أنت أبدا، ما يحتاج أن تدخل أنت دوره أنه تعلمه أنت. بابا إذا خلوا هذه حلمة الثدي في فمك، شلون هذا تأخذ منها الحليب أصلا؟ أبدا، بطريقة مخصوصة الله سبحانه وتعالى زوده بهذه الآلية الخاصة التي لا بد أن يزود بها. على أي نحو، قال: فتغلب عليه، وأول ما تحدث في نفس الآدمي البهيمية، فتغلب عليه الشهوة، ثم تخلق فيه السبعية، فتغلب عليه المعادات والمناقشة. هسه شوف سنتين يعني ثلاثة مولانا فقط، شنو هم؟ اضرب هذا، اضبط هذا، جر هذا، تحرك ويا ذاك، ما عندك آخر الصف. إلى أن قال: ثم تخلق فيه الشيطانية، فيغلب عليه المكر والخديعة أولا. هذه الشيطانية هم تيجينا في المرحلة الثالثة، اللي هي عادة هذه اللي يسموها في العلم الحديث سنين المراهقة وكذا، وتجد واقعا في الطبيعة ثانية أصلا، تعقل وكذا، هذا أصلا مو في عالمي من تتكلم معه عقل ومنطق وكذا، أصلا يستوعب هذا الكلام أو لا يستوعب منه، أصلا مو في عالم العقل والمنطق وكذا. يقول: إذ تدعوه، أولا إذ تدعوه البهيمية والغضبية إلى أن يستعمل كياسته، يعني هذه الوهمية الشيطانية، في طلب الدنيا وقضاء الشهوة والغضب، ثم تظهر فيه صفات الكبر والعجب والافتخار وطلب ماذا؟ وطلب العلو. بعد ثم بعد ذلك يخلق فيه العاقل الذي به يظهر نور الإيمان، آخرين، وهو من حزب الله تعالى وجنود الملائكة، وتلك السابقات، وتلك الصفات من جنود الشيطان، وجند العقل يكمل عين أين؟ عند الأربعين. ويبدو أصله، يعني أول ما يبدأ متى يبدأ؟ عند البلوغ، عند البلوغ الصوري، ويكمل عند البلوغ ماذا؟ عند البلوغ المعنوي. وأما هنا في القضية، وهو أنه نحن عندما نقول أن أكثر الأنبياء وخصوصا خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام، خب أيضا بلغ النبوة عند الأربعين، يعني واقعا مر بها المراحل. القضية هواية متعبة هذه، خصوصا نحن الذي نعتقد أن بالنسبة إلى أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، القضية احنا حاليها أنه من بطون أمهاتهم ينزل من بطن الأمة وهو يعلم ما كان وما يكون وهو ما هو كائن إلى يوم القيامة، يرفع له عمود من نور يعلم به أعمال الخلائق، عشرات الروايات في هذا المضمون. وهذه بالنسبة إلى من؟ ها؟ بالنسبة إلى أئمة حليناها، أما قبل الرسول الأعظم شو نسوي؟ شون مولانا بلغ النبوة عند الأربعين؟ أم شون حلة؟ فلذا تجد المحققين من العلماء يميزون بين نبوة الشخص وبين نبوة الإبلاغ، يقولون الذي بلغه عليه أفضل الصلاة والسلام عند الأربعين فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، مو أنه الآن اتصل به الوحي، وإلا صريح الروايات تثبت لنا أنه كان على شرع من قبله لو كان يعمل بالشرع الذي هو له، روايات صريحة، بل كلمات الأعلام في هذا المجال يصرحون على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن على الشريعة السابقين عليه، لا، كان له شرعه الذي يعمل به والوحي المختص بشخصه عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، الخاتمية بلغها ماذا؟ بلغها عند الأربعين. الأمر بالإبلاغ بلغه ماذا؟ بلغه عند الأربعين، وهذا مرتبط بقوس صعوده ولا يتنافى مع قوس نزوله الذي هو أول صادر وهو واسطة الفيض بين الله وبين عالم الإمكان، لأن مرتبط ذاك بقوس النزول، وحديثنا الآن إحنا أين؟ في قوس الصعود. لذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاد آملي في كتابه مسائل عيون النفس في صفحة 580 هكذا يقول هناك، يقول، ينقل هذه العبارة عن الطوسي رحمة الله تعالى عليه، عدة الطوسي، قال: فصل في أنه عليه السلام هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا. عندنا هذا كلام الطوسي، ها، هذا الفصل عقده الطوسي بهذا العنوان. في عدة الأصول. قال عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله، عندنا ها مو أني أعتقد، مسألة من مسائل المذهب هذه، لم يكن متعبدا بشريعة من تقدمه من الأنبياء لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. أما بعد النبوة فواضح، وأما قبل النبوة قال وأن جميع ما تعبد به كان شرعا له. ويقول أصحابنا، يتضح أن المسألة كانت مطروحة في ذلك الزمان، مو أنه رأي شخصي للشيخ الطوسي. ويقول أصحابنا إنه عليه السلام كأنه عليه السلام قبل البعثة كان يوحى إليه بأشياء تخصه، وكان يعمل بالوحي لا اتباعا لشريعة قبله. ثم ينقل عبارة صاحب القوانين، قوانين الأصول، قال على منهج الشيخ قانون الحق أن نبينا صلى الله عليه وآله قبل البعثة كان متعبدا، ولكن لا بشريعة من قبله من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذا هو يقول لابد أن نميز، وبعضهم مصرح بأن الأنبياء بعثوا إلى الخلق بعد مضي، وينبغي الفرق بين الإبلاغ وبين الرتبة النبوية، فإن النبوة شيء والإبلاغ ماذا؟ شيء آخر. وبعبارة فنية، فإن النبوة شيء والرسالة ماذا؟ شيء آخر. كان نبيا ولكن لم يكن مأمورا ماذا؟ بإبلاغ نبوته إلى الناس التي هي الرسالة. طبيب دوار بطبه، فالأول هو بلي في الإمام، لا ما موجود هذا باعتبار الإمام كان شريعة قبل موجود. الكلام في مو دور تنفيذي، لا يختلف درجات أيضا، حتى النبي هذا النبي الأكرم أيضا درجاته تختلف. يعني لا تتصورون قبل الأربعين مع بعد الأربعين في درجة وجودية واحدة، لا أبدا أبدا. قبل المعراج وبعد المعراج كان في درجة واحدة أبدا، فإن النبي في قوس الصعود ماذا؟ يزداد، وقل ربي زدني علما. كل شيء لا حاجة له أصلا، ينتفي كل البحث. أفلا أكون عبدا شكورا طه ما أنزلنا، لا هذا كله في قوس النزول. والآن مو بحثنا أنا شيخنا، مو بحثنا أنا، بحثنا في النبوة، بحثها طرحتها مفصلا في الإمامة، وأن الإمام يتكامل في قوس الصعود والنبوة ويتكامل في قوس الصعود، وأي مشكلة ما عدد الآن مو محل حديثنا. فالأول قال تصدع بما تؤمر، لأن الصدع هو الإبانة والإبلاغ، ولا منافاة بين أن يكون الإنسان كاملا إلهيا ووليا عارفا ومتصرفا ومتصفا بحقائق الأسماء الإلهية، وبين أن لا يكون مأمورا بالصادع. تتمة الكلام تأتي. والحمد لله رب